أنا النهاردة تعبت على الآخر. المهم يا محمود إنك بتشتغل وبتأكد وجودك. الأهم من كده يا إدوارد إني بحب شغلي. أيوة من ذاك عم مشرف سياحي قد الدنيا. بقول لك إيه يا إدوارد؟ أيوة محمود. بتعرف تسوق؟ ومعايا رخصة كمان. بتقول معاك رخصة؟ ها أصل أيام الدراسة كنت بشتغل على تاكس. تبقى اتحلت. هي إيه اللي اتحلت؟ أقول لك يا سيدي، شركة السياحة اللي بشتغل فيها طلبة سواق، وعلى فكرة المرتب عالي قوي. يعني أعتمد عليك في الشغلانة دي؟ لا اللي هيشغلك هو أبوي، لأن مدير الشركة صاحبه من زمان. وإمتى بقى أبو حنف هتكلم أبوك؟ إن شاء الله الليلة. صباح الخير يا أستاذ توفيق. أهلا عم عبد الله، فينك يا راجل؟ حضرتك عارف إني دايما مشغول في حراسة الآثار. طول عمرك والآثار واخدك مننا. تشرب قهوة ولا شاي؟ لا لا لا لا، لا قهوة ولا شاي، أنا جاي لك في خدمة وياريت تقضيها لي. خير يا عم عبد الله؟ ولدي محمود قال لي إنكم محتاجين سواق في الشركة. قال إيه يا عم عبد الله؟ انت ناوي تسيب الاثار وتشتغل سواح عندنا؟ بصراحه الشغلانه لابن انسان عزيز علي. المهم سواق كويس؟ طبعا يا بيه كويس، وانا ضامنه برقبتي. خلاص يا سيدي، من بكره يجي يقدم اوراق ويستلم الشغل. ربنا يكرمك يا سعاده البيه. انت بقى السواق الجديد؟ ايوه فندم. اسمي ادوار، ادوار جرجس. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. وانا اسمي تريز. تريز حنة. تشرفنا يا انسه تريز. انا بقى المشرفه على الفوج السياحي اللي راكب معانا في الاوتوبيس. مشرفه؟ تبقي اكيد تعرفي محمود. محمود؟ قصدك الاستاذ محمود عبد الله. ده يبقى زميلي في الشركه. على فكره أنا شفتك قبل كده. فين يا ترى؟ في حارة الطيبين، وبالأمارة والدك يبقى عم حنة تاجر القماش، صح؟ مظبوط صح. لكن إزاي عرفت كل المعلومات دي؟ ما إحنا ساكنين في نفس الحارة. أيوة أيوة أيوة، لازم أنتوا اللي سكنتوا في البيت اللي جنبنا. مظبوط. يعني جيران وبنشتغل في شركة واحدة. يا أهلا أهلا وسهلا. أهلا بيكي. طيب ممكن أسألك سؤال؟ سؤال واحد بس، اتفضلي. حضرتك يعني معك شهادة؟ أيوة أنا معايا بكالوريوس تجارة. بكالوريوس تجارة وقبلت تشتغل سواق؟ يعني مش أحسن من الفراغ وقعدة البيت؟ ليك حق، هو ده التفكير السليم. أشكرك. طب خلي بالك بقى وانت بتسوق. ما تخافيش، أنا سواق بريمو. إدوار. يا إدوار. أيوة محمود. ممكن أعرف سرحان في إيه؟ أبدا مفيش. معقولة؟ معقولة برضو هتخبي على صاحبك محمود؟ محمود ما أنت عارف إن شغلة السواقة ومتعبة وبتهد الحيل. لا حبيبي، الكلام ده تقول لحد تاني. تقصد إيه يعني؟ واضح يا صاحبي إن السنارة غمزت. السنارة؟ محمود لا لا لا، انت فاهم غلط محمود. تريز دي مجرد زميله مش اكتر. ادوار عمر الحب الشريف ما كان عيب ولا حرام. محمود انا بصراحه مش قادر اخبي اكتر من كده، انا فعلا بحب تريز. تعرف انك عرفت تختار تريز دي؟ بنت اخر ادب واخلاق، ده غير كمان ان كل الزملاء في الشركه بيحترموها ويقدروها. المهم محمود، احساسها هي بالنسبه لي. معقوله؟ بقالك اكتر من 3 شهور في الشركه وما تعرفش شعورها من ناحيتك؟ انا بصراحه ساعات بحس انها قريبه قوي مني، وساعات بحس انها يعني بتبعد عني. يبقى المفروض يا صاحبي بقى تصارحها بمشاعرك. لا ازاي، انت بتقول ايه؟ انا مش قادر يا محمود، مش قادر. يقطع الحب وسنينه. باي يا ترى مين

جرجس رفض يسيبني أموت في الخندق لوحدي. شالني على ظهره وفضل يجري ويجري ويجري لغاية ما بعدنا عن الخطر. صدقني لولا جرجس كنت مت. هو ده جرجس صاحبي يا محمود يا ولدي. ومن يومها يا محمود يا ولدي بقوا أكتر من الإخوات رغم بعد المسافة اللي بيننا وبينه. معاك حق يا أبوي، اللي بينكم صعب تمحيه الأيام والسنين. أستاذ محمود. في ايه يا متولي؟ الحق يا أستاذ محمود، إدوار عمل حادثة بعربية الشركة ونقلوها الاسبيتالية. خير خير يا دكتور. الحقيقة الإصابة خطيرة ومحتاجين لنقل دم. هو أنا مستعد. المهم نوع فصيلة الدم. أنا فصيلة دمي. يبقى ما فيش مشكلة، اتفضلي معايا. سلامتك سلامتك يا إدوار يا ابني. الله يسلمك يا بابا. الحمد لله ان ربنا قدر ولطف. كتر خيرك يا محمود يا ابني، انا مش عارف اشكرك ازاي على وقوفك جنب ابني والمصيبه اللي حصلت. ادوار اخويا يا استاذ جرجس، واللي قمت بيه اقل من الواجب. تصوروا ان الجواب ده جالي النهارده. منين الجواب ده يا بابا؟ من شخص مجهول عديم الضمير. ممكن أشوف الجواب يا أستاذ جرجس؟ تفضل يا محمود يا ابني. أكيد من نفس الشخص اللي كلمني في التليفون. الجواب فيه يا محمود؟ الجواب بيقول إن إحنا السبب في تخريب الفرامل بتاعت عربية السياحة واللي كان بيسوقها إدوار. اطمنوا يا جماعة، البوليس دلوقتي بيدور على الشيطان اللي عايز يقضي على ابني ويقضي على الحب اللي بيننا ويفرق بيننا. إنسان حقير اللي عمل كده. معقولة الإنسان اللي اداني من دمه يكون السبب في هلاكي؟ معقولة؟ صباح الخير يا جماعة. صباح الخير. أهلا يا تريز يا بنتي، إزاي والدك عم حنة؟ بخير يا عم عبد الله، وزمانه جاي في الطريق. والله فيك الخير يا بنتي. سلامتك يا أستاذ إدوار. تريز، معقولة جاي بنفسك؟ كان لازم أجي عشان أطمن عليك. اتفضلي ارتاحي يا بنتي، اتفضلي. وازاي الحال النهارده يا استاذ ادوار؟ لا ده انت ما جيت على القوي. ازيك يا دكتور نسيم؟ مين؟ تريز؟ ممكن اعرف ايه اللي بينك وبين ادوار؟ دكتور نسيم، ادوار زميلي في الشركه. مجرد زميل؟ تقصد ايه؟ قصدي انت طبعا فاهمه. حضرتك باي حق تكلمني بالشكل ده؟ تريز، انت عارفة شعوري بالنسبة ليك. دكتور نسيم، انا بعتبرك اخ وصديق. فكر يا تريز كويس، اني دكتور مشهور وعندي عيادة وشقة وعربية، يعني جاهز من جميعه. يا دكتور نسيم، حضرتك انسان ناجح واي بنت تتمنيك، لكن انا يا دكتور عمري ما انسى ابدا وقوفك معانا لما والدي جات له ازمه القلب. لكن ارجوك حاول تفهمني. هو ده قرارك الاخير؟ ايوه يا دكتور نسيم. يا عم عبد الله الحقني. يا عم عبد الله الحقني يا استاذ جرجس، الحقونا يا اهل حرب. ايه اللي حصل يا عم حنا؟ ايه اللي حصل؟ الشقه بتتحرق واولادي جواها. يا محمود. ايه يا ابوي؟ يلا بينا نخرج العيال من الشقه. خليك يا ابوي مع عم حنا، انا جاي معاك يا محمود. يا استاذ جرجس انت تعبان، ارجوك خليك معاهم. خليك يا رب يا رب استرها يا رب. أنا مش عارف أشكركم إزاي يا جماعة، كتر ألف خيركم. شكري إيه يا عم حنة؟ ده احنا يا راجل جيران. إيه إيدك عاملة إيه دلوقتي يا محمود يا ولدي؟ الحمد لله يا عم حنة، أحسن دلوقتي. المهم عندينا صحة بيتك تريز. والله لولا محمود كانت البنية راحت مني. ما دام في المستشفى تحت الرعاية يبقى اطمن يا عم حنة. أنا مش عارف كيف النار شعليلة في الشقة. صحيح عفش بيتك اتحرق، لكن المهم ان ولادك بخير يا عم حنا. ايوه الحمد لله. واحنا يا اهل حاره الطيبين لازم نحط يدنا في يد بعض طبعا يا بوي عشان نعوض خساره عم حنا ونستحق نبقى ولاد حاره الطيبين. ادخل. صباح الخير يا تريز. ادوار، اظن مش معقول اكون معاكي في مستشفى واحده وما جيش اطمن عليك. لكن انت لسه تعبان والمفروض ما تتحركش من سريرك. انا دلوقتي بقيت بخير بعد ما شفتك يا تريز. يا ادوار النار سلخت دراعتي. معلش يا تريز معلش، صدقيني مع العلاج هتبقي عالي العال. انا عارفه انك بتوسيني. لا يا تريز، فرق كبير قوي بين الحب والشفقه. ادوار انا بحبك يا تريز. ايوه بحبك من اول يوم ركبت معايا في عربيه الشركه. انا كمان قلبي ارتاح لك قوي من اول يوم شفتك فيه. صحيح كنت خايفه اجرب منك الاول، لكن مع الوقت لقيت نفسي بتشد لي. تريز انا صباح الخير يا جماعه. دكتور نسيم ارجوك ما تتكلميش، انا دلوقتي بس فهمت كل حاجه. ربنا يسعدكم. جرجس. ايوه عبد الله. ايه رايك نلعب عشرتين طاوله؟ لا لا لا انا ماليش كيف يا عبد الله. قول انك خايف تتغلب زي كل مره. ابدا انا مش عارف يا عبد الله لولا وقوفك جنبي كنت عملت ايه. يا راجل يا راجل. طب ده ادوار لما زرناه اخر مره كان اخر تمام. يا جماعه يا جماعه إيه؟ انتوا قاعدين على القهوه وانا دايخ عليكم. في ايه يا غريب؟ في ايه؟ الكشك السرق يا عم عبد الله. معقوله معقوله الكشك يتسرق بالسهوله دي؟ ان شاء الله البوليس هيقبض على الحرام يا جرجس يا اخوي. يا عبد الله احنا كلفنا الكشك ده مش شويه. اكيد اللي سرق الكشك بتاعنا كان مراقبنا من زمان. ده انا ما صدقت حاجه تشغلني بدل قعده البيت. اسمع يا جرجس، احنا مش لازم نستسلم لليأس. يعني ايه؟ يعني نبدا من جديد. ايه تقصد نشتري بضاعة تاني؟ ايوه، ما هو لازم نجيب بضاعة عشان الكشك يشتغل. يا عبد الله انت عارف البير وغطاء. من الناحية دي ما تحملش هم. ايه انت معاك فلوس؟ ايه يا ريت يا جرجس. الا امال هنعمل ايه؟ شوف يا سيدي، احنا نروح اني وانت للتجار ونطلب البضاعة اللي عايزينها. ايه من غير فلوس؟ يا اخي احنا هنطلب منيهم يقسطوا علينا تمن البضاعه. طب تفتكر هيوافقوا؟ ما دام عارفين ظروفنا اكيد هيوافقوا، اكيد هيوافقونا. الو الشركه الدوليه للسياحه؟ ايوه يا فندم. لو سمحت اديني الاستاذ ادوار. استاذ ادوار استاذ ادوار. في ايه يا متولي؟ تليفون عشانك. الو مساء الخير يا استاذ ادوار. مساء الخير، مين حضرتك؟ مش مهم الاسم، المهم مين اللي سرق الكشك. انت تعرفه؟ ده انت كمان تعرفه. تقصد مين يعني؟ عم عبد الله ومعاه ابنه محمود. لازم تعرف ان عم عبد الله شريك والدي في الكشك. ما هو عمل الملعوب ده عشان لا يمكن حد يشك فيه. انت اكيد اللي كلمت محمود في التليفون وبعت الجواب لبابا. انا حذرتك وانت حر. سلام. هلو. صباح الخير غريب. صباح الخير يا فندم. اهلا وزين لورا. شوف سعادتك، انا جالي النهارده شويه تحف فرعونيه، انما ايه

أهلاً بابي. أهلاً أهلاً أهلاً محمود. أهلاً أهلاً أهلاً محمود. خلاص يا بروفيسور، أنا مستعد للسفر. خلاص، يبقى من بكرة تهدر أوراقك وتجهز باسبور. أنا أوراقي جاهزة، ومن بكرة حقدم على الباسبور. بقول إيه محمود؟ إيه يا بروفيسور؟ إيه رأيك في ورقة البردي دي؟ دي ورقة قديمة قوي. الورقة دي رسم صغير لمعبد الكرنك. مظبوط مظبوط، دي صورة طبق الأصل من معبد الكرنك. قولي، شايف الدايرة الحمراء دي؟ طبعا شايف، وأقدر أحدد الدايرة على الطبيعة كمان. هايل هايل محمود هايل، أنت فعلا شاب في منتهى الذكاء. الحمد لله على السلامة يا إدوار. الله يسلمك يا محمود. أنت خرجت من المستشفى من حوالي يومين. وإزاي صحة تريز؟ الحمد لله، هي خرجت النهاردة من المستشفى. وإمتى بقى هنفرح بيكم؟ قريب يا محمود، لكن قول لي، أنت كنت فين اليومين اللي فاتوا؟ كنت مشغول شوي. مع لورا؟ لا، مع البروفيسور برنار. ويا ترى مشغول معاه في إيه؟ في دراسة على الطبيعة المعبد الكرنك. محمود، صحيح انت هتسافر فرنسا؟ ايوه هسافر يا ادوار. مادام مصمم يبقى ربنا يوفقك. ادوار. ايوه يا تريز. ممكن اعرف بتفكر في ايه؟ في صاحبي محمود. كل ده عشان هيسافر فرنسا؟ بصراحة يا تريز، انا قلقان عليه قوي. خلاص يا بروفيسور، أنا طلعت الباسبور وكل أوراقي جاهزة. محمود. إيه يا بروفيسور؟ أنت قلت لهد عن موضوع معبد كرنك. أنا قلت لصاحبي إدوار. إدوار، مش قلت لك إن الموضوع ده يفضل سر بيننا وبين بعض؟ وطبعا إدوار هيقول لتريز، وتريز تقول لكل زمايلها في الشركة. بروفيسور برنار. أها. انا دلوقتي بس اتاكدت ان موضوع ورقه البردي ومعبد الكرنك وراه سر. احنا خلاص خلاص انتهينا من مهمتنا، وصلنا للكنز اللي كنا عاوزينه. لاني لازم ابلغ شرطه السياحه. لا، مش هتلحق محمود، مش هتلحق، لانك مش هتخرج من هنا ابدا. لازم تعرف ان احنا في خلال ساعات قليله هنكون طايرين فوق في الجو. يعني خدعتني انت وبنتك. مكانك محمود، مكانك. اي حركة خلص عليك. لورا. وي بابا. لورا، اربطيه كويس وحط الكمامة على بقه. امرك بابي. تسمح من فضلك؟ تحت امرك يا استاذ. البروفيسور برنر، حجرة كام؟ حجرة 28. اشكرك. ادخل. حضرتك المسيو برنار؟ اتفضل ارتاح مسيو إدوار. الله، انت تعرف اسمي؟ انا اعرف انك صديق محمود وجاي مخصوص عشان تطمن عليه. بما انك عرفت بقى كل ده، قول لي سعادتك فين محمود؟ محمود جوه. اتفضل اتفضل. ها؟ محمود؟ زي ما انت شايف مش هيقدر يرد عليك. ولا حركة. لورا. تعالي كتفيه وكمميه وخليه جنبي صاحبه محمود عشان يسلوا بعض. لازم تعرف اني بلغت البوليس قبل ما اجي هنا يا بروفيسور. ايه؟ بلغت البوليس. بتقول ايه؟ لورا، انبوبة البوتاجاز جاهزة؟ جاهزة بابي. ايه، فلي الوضع كويس وافتح الانبوبة. هي دي الموتة اللي تناسبكم. طبعا عندكم مفتاح احتياطي. المفتاح موجود يا حضر الضابط. افتح الباب بسرعه. اجت ايه الريحه دي؟ اقفل ابوبة البوتاجاز وافتح الشبابيك. عسكري افندم يا حضر الضابط، بلغ الاسعاف بسرعه. الحمد لله على سلامتك يا محمود. الله يسلمك يا حضره الضابط. ازيك دلوقتي يا ادوار؟ الحمد لله يا فندم. اطمنوا،